بالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي بالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني حب حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني حب حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني عيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك بالك يوم ميلادك لما تنور اللي شغل بالك لقلبي حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا نظرة وكلمة تقابلوا معايا نظرة وكلمة تقابلوا معايا كتبوا أول يوم في ميلادك مفرقيني الشموع مفرقيني الشموع قلبي نصيبه فين الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين مفرقيني الشموع قلبي نصيبه نصيبه فيه مفرقيني الشموع قلبي نصيب مفرقيني الشموع قلبي نصيب انا والهجر عمره اتنين والقلب عاش 100 سنة والفرح له ساعتين ساعتين يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي